ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الأمور وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا كتاب الغسل من صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. والغسل هو تعميم البدن بالماء بنية رفع الحدث مع التعبد والامتثال لله عز وجل. وقد ذكرنا موجبات الغسل، أي أسباب وجوب الغسل فيما مضى، وذكرنا ما هي سننه، وذكرنا كذلك ما هي فرائضه، وذكرنا شروط صحة الغسل، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بهذا، وأضفنا كذلك الأغسال المستحبة. الليلة إن شاء الله مع الباب الثالث، باب الغسل بالصاع ونحره. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسندي الجعفي. بس رجعت عشان يلتحم الكلام، وفي وقيقة يعني في وقت حديث الباب لما اقراه نجي نلتحم الكلام. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، والمسندي الجعفي، وفي طبقته أربعة ممن يسمى بعبد الله بن محمد: عبد الله بن محمد العفسي الكوفي، عبد الله بن محمد بن أسماء، وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود، وعبد الله بن محمد النفيل. تشابهوا في الاسم واسم الأبي. قال: حدثنا عبد الصمد، وهو ابن عبد الوارث التنوري. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال: حدثني أبو بكر ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص. قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف مشهور بالكنية. قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة بينه وبين عائشة محرمية، وأخوها أخوها، فدعت بإناء، والمراد أخو عائشة من الرضاعة، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسل وصاع أربعة أمداد وأفاضت على رأسها المراد الصب حتى يصل إلى أصول الشعر. فسأل قال قال وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب يعني بدا منها أعالي بدنها ظهر منها أعالي البدن كالعنق والرأس والشعر. وهذا من الأدلة على أن عورة المرأة أمام محارمها هو أعضاء الوضوء وما كان قريبا منها. أعضاء الوضوء الرأس من أعضاء الوضوء الذراعان إلى المرفقين من أعضاء الوضوء إلى الكعبين كذلك وإن زاد شيئا فوق الكعبين من ناحية الساق لا بأس لأن العلماء اختلفوا منهم من قال عورة المرأة أمام محارمها كأخيها وابنها وعمها وخالها وأبيها إنما هي العورة المغلظة ومنهم من قال لا المراد العورة من الركبة إلى السرة ومنهم من قال المراد أعضاء الوضوء. يصلح هذا الحديث الذي بين أيدينا في الاستدلال بهذا القول الأخير وهو الراجح. كذلك معنى حديث كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. فإن قلنا هذا الحديث قبل الحجاب فهو على ما هو وإن قلنا بعد الحجاب فإذا يبقى معنى المحارم الرجال والنساء من المحارم يتوضؤون من إناء واحد. ففي الغالب ثياب البدلة في البيت هي هذه قريبة من هذا فلا حل للمرأة أمام أبيها أن تظهر ثديها لترضع ولدها ولا حل للمرأة أن تكشف صدرها ونهرها أمام أبيها ومحارمها. عورته أمام الزوج لا حرج في هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ولذلك من الخطأ أن بعض النسوة في هذه الأيام أمام محارمها كأبيها وأخيها تلبس ملابس لاصقة ضيقة. إنما الواجب أن تلبس ملابس غضافة كبيرة. أما الملابس الضيقة اللاصقة فإنها تجسم وتبدو كأنها لا شيء على بدنها. الله المستعان. هذا من التساهل الذي بلي به الناس وابتليت به بيوت المسلمين اليوم ولم يكن هذا من عهد قريب. فهنا قالت أو قال فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز وبهز بن معلى العم بهز بن أسد العم وأخوه معلى بن أسد العم ولجدي عن شعبة قدر صاع إذا الواحد منهم قال نحو صاع يعني قريب من الصاع. واحد يقول قدر صاع يعني هو صاع. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بالمد واغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد فيه إشارة إلى الاقتصاد في الاغتسال. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء يقال له الفرق إذا اغتسل هو وزوجته. والفرق ثلاثة أصر ثلاثة أصر. وهذا الحديث ربما يتكرر معنا أو هو من عمدة كتاب الغسل في هذا الكتاب وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد، متى عهدنا به؟ أين عبد الإسناد الأول؟ قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق السبيعي. قال حدثنا أبو جعفر وهو الباقر محمد بن علي بن الحسين، لقب بالباقر لأنه بقر العلم بقرة، كان من بحور العلم، والشيعة يتشيعون له لكن بغير حق. قال أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه علي بن الحسين وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، كان جابرا من فقهاء الصحابة، فسألوه عن الغسل يعني مقدار ما يغتسل به، مقدار ما يغتسل به الكمية لكي لا يسرف الشخص، لأن رب رجل يغتسل ببرميل من الماء لا يكفيه ويغتسل في الحمام 3 ساعات والله أعلم متى يخرج، هذا من البلايا، البلايا بلاية العصر الله المستعان. وبإمكان الرجل في 3 دقائق أن يغتسل، دقيقة ينزع من نفسه، ودقيقة يصب الماء، ودقيقة يلبس ملابسه ويخرج على الناس. فقال جابر كان يكفيني، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر. وعلى كل حال العلماء لهم رأي ولهم نظرة في أحاديث التي حكي فيها المقدار، مقدار الماء. قال الصحيح في هذا التقريب لا تحديد، الصحيح في هذا التقريب لا تحديد، معناه أن الإنسان برضه يقتصد مهما كان، لأن الناس يختلفون في أحجام أبدانهم وفي شعور رؤوسهم فيختلفون، فمن هنا قالوا الأمر فيه تقريب لا التحديد. رب رجل مثلا بدنه كبير، ورب رجل بشرته خشنة تحتاج إلى ماء تخلل هذه التشققات، ورب رجل بشرته ملساء ناعمة، يختلفون، يختلفون في استعمال الماء بين قلة وكثرة. قال فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال اتقوا الله ما استطعت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمنا في ثوب، في ثوب واحد، لا بأس في الصلاة، في الصلاة في ثوب واحد إذا لم يجد إلا هو، يشد على حقه ويستر الشق الأسفل، وإذا كان فيه قرب سطر به عاتقيه وخالف بين طرفيه توشح به. انظر إلى أحوال الناس من قديم، انظر إلى أحوالنا اليوم، ولا يفهم من بسطة العيش وما في الناس من كثرة ملابس، ولا يفهم. قال ثم أمنا في ثوب ليبين لهم الجواز، لكن إذا استطاع الإنسان أن يستر ويغطي عاتقيه فلا يطلق ذلك. رب رجل يكون مصلي مثلا من شدة حر بفرين حمالات لا تستر عاتقيه، خالف السنة. من العلماء من قال فعل محرم، ومن قال من فعل مكروه، على اختلاف المذاهب فيها، لكن على كل حال إذا قام يصلي يستر عاتقه، يلبس الفرينة ذات نصف الكمين أو يستر العاتقين، العبرة أنه يستر العاتق من الكتف إلى أصل العنق، هذا اسمه عاتق، هذا العاتق. قال كم حديثا قرأنا الآن عند أخينا وليد؟ نسمع حديث قال الإمام بخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين إمام من أئمة الحديث والسنة من أهل البصرة، وكان يبيع الملاء اسم إله بيع الملاء، وقصته وموقفه مشهور لما دعاه الأمير الخليفة إلى أن يقول ويجيب في فتنة خط القرآن. فكان أحد المحدثين من الشيخ الكبار وهو عبد الله بن إدريس الأودي حاضرا في المجلس، وكان بينه وبين أبي نعيم شيء مما يكون بين الأقران. فالخليفة سأل أبو نعيم: تصور كذا واحد في المجلس بينك وبينه شيء، الأصل عند الناس أنه يتمنى أن يخطئ، أن يزل، ولا يوفق ولا يصيب. فقال أبو العيب: أدركنا من سبقنا من العلماء وعدد فلان وفلان وفلان وفلان من الأئمة، ذكر الأوزاعي، ذكر الأعمش، ذكر فلان، ذكر الأئمة الكبار، أنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ولزر قميصي هذا ولعنقي أهون علي من زر قميصي هذا، يشوك إلى زر القميص ولعنقي له يطير، وهو أهون علي من الزر الزرار. فقام الشيخ هذا اللي بينه وبينه سحنا يقبل رأسه ويقول: جزاك الله عنا خيرا من شيخ وعن الإسلام. انظر شوف التجرد. نعم، لأنه همهم نصرة السنة وارتفاع السنة وتعلو كلمة الحق، هذا هو التجرد في الحقيقة. وهذه مواقف تربوية يا إخوة، مواقف تربوية، وليس بعيد عنا في الذاكرة قصة محمد بن المثنى ومحمد بن المثنى. لما جاء رجل محمد المثنى يبشره بموت محمد بن المثنى، وقال: أتبشرني بموته؟ لله عليه 30 حجة إن أنا حدثت بعدهم حديث النهار. وفي بعض التراجم أو المواضع يقول: حق للحيتي أن تحلق إن أنا حدثت بعدهم حديث النهار. فما حدث بعدهم حديث واحد حتى مات بعده 90 يوم. وقد ولد في بلد واحد البصرة ومات في بلد واحد وعاش في بلد واحد، وكان كفرسي رهان على الحوض. انظروا لما دخل الشافعي إلى بلاد مصر، فقام أشرف بن عبد العزيز يدعو على الشافعي يخشى أن ملأ الشافعي ينتشر، فقام ولا مانع لمعاصيه، ولا معاصيه يقول: نعم، إذا أراد الله أن ينتشر مذهب وأن تنتشر فضيلة لبعض الأئمة لا يستطيع أحد أن يمنعه ولو فعل ما فعل. فكان محمد بن عبد الحكم مالكي حميم الشافعي، فكان يقبله أن أشهد يدعو عليه في السجود. فكان الشافعي يقول: تمنى رجال أن أموت وإنا، فتلك طريق أو سبيل لست فيها بأوحاتي. قلنا: سلام. فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى: تهيأ لأخرى فكأ أن قتل. يعني تهيأ فسيأتيك الموت، لو مت أنا فسيأتي عليك الأمر والشأن المنيع، سترد حماما. ففعلا مات الشافعي قبل أول وبعدين مات أشهب، وبقي محمد بن عبد الحكم اشترى من تركة أشهب عبيدا ورقيقا، وهذا أمر الله سبحانه. فهو تمنى الرجال أن أموت وإن أموت، فتلك سبيل لست فيها بأوحاج. فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى، فقل للذي يبقى فكل الذي يبقى خلاف الذي مضى يعني بعد الذي مضى يبقى يعني مخلف، تهيأ لأخرى فكأنقذ، يعني كأن حمام المنية نزلت بساحتها. تهيأ لأخرى فكأنقذ فكأنقذ. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. ابن عيينة كان يقول خلت الديار فسدت غير مصراتي ومن الشقاء تفردي بالسفر. في زمان يقول خلت الديار، كيف لو رأى زمانه؟ وهذا منه تواضع هضم لنفسه مع أنه إمام ومن أساطير الحديث علماء السنة. كان يقول رحمه الله كان العلماء تواصلنا بثلاث كلمات، كان العلماء فيما مضى تواصلنا بثلاث كلمات، من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، هذه الجملة الأولى، ومن أصلح دنياه ومن أصلح آخرته أصلح الله له دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ثلاث كلمات، من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. أنت عارفين ثابت ابن موسى الزاهد لما كان بيحدث الطلوع وبعدين ساق الإسناد ولسه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الشريك القاضي فرأى وجهه مضيئا فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ونبدأ أخذوها أدرجوها أو منهم من يذكرها من الحديث الموضوع. على كل حال من كفر من كفر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. لو عملت من وراء البحار العمل الذي أخلصت فيه العمل الصلاح، لو عملت من وراء البحار سيكون له ذكر في الناس وسيكون له مشهد في الناس وصيت ضيق أنت متخفي في عمل. لو عملت في صخرة صماء عملا صالحا وأنت مخلص فيه سيعلم به الناس، والأخرى كذلك. لو هم أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحر لما طلع الفجر إلا وقول الناس لن كمل أو ما حد يشاف ولا عليه كاميرا ولا أقمار صناعية ولا كذا ولا كذا، ولكن الله على يقول الطاعة لها أثر في الوجه والنور في الخلق وقبول عند الناس. من أصلح سريرته أصلح الله على نفسه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة من أصلح آخرته أصلح الله له الدنيا. يقول حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد عن عمرو وهو ابن دينار العدو. ولما نقول ابن عيينة عن عمرو لا شك ولا ريب أنه ابن دينار، وإذا قلنا الأعمش عن عمرو لا شك ولا ريب أنه ابن مرة جامع الوجه، وإذا قلنا شعبة عن عمرو فهو كذلك، وإذا قلنا ابن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث المصري. فمعنى الآن ثلاثة عمر إذا جاءوا مهملين غير معينين نظرنا من التلاميذ، نظرنا من التلاميذ. فإذا كان ابن عيينة فعمر هذا ابن دينار. شيخ. وإذا كان شعبة أو الأعمش فهو ابن مرة الجملي المراتي. وإذا كان ابن وهب وهو عمرو بن الحارث المصري. قال عن جابر بن زيد وابو الشعثاء عن ابن عباس ابو العباس حمد الله ابن عباس حبل الأمة ترجمان القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. يعني اخوان فيه جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف وزوجته تختلف، فهو يسقطها مرة وهي تسقطه أخرى. وهو دليل أيضا من أدلة الجماهير أن الماء المستعمل ما لم يتغير بنجس باطن على أصل الطهورية، وفيه حسن الاشتراك بين الزوج وزوجته ومن التواضع. وأما المتكبر فلا يفعل، المتكبر لا يفعل. وفيه الاقتصاد في الماء، لأن أنت مجرد تغتسل وحدك وزوجتك وحدها في ماذا؟ فيه يعني إسراف في الماء. وهي المسألة برضه يعني تنضبط، يعني الإنسان عايز يضبطها ممكن يشغل الدش مثلا خفيف، مش لازم يفتحه على الآخر على لكي لا يسرف في الماء، أو يتخذ معونا فيضع فيه ماء وينظر هل سيكفي أم لا. كنا نتوضأ نحن في بلاد اليمن بما يملأ هذا الكأس في حال يعني شحة الماء، في حال شحة الماء. وتحضره فعلا الصاعقة والخمسة أمهات تكفي بثلاث سنة، الإنسان يحصل على الماء ويحافظ عليه. قال وقال زيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله أيها الشباب؟ البخاري. أحسن. كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، ميمونة وهي خالة عبد الله بن عباس. والصحيح ما روى أبو نعيم. ما اسم أبي نعيم عند أخينا محمد خليل؟ الفضل ابن دكين. الفضل ابن دكين. أحسن. قال باب من أفاض على رأسي ثلاثا. يعني إخوة وهذه السنة، لو أفاض مرة كفى، الثلاث سنة. ثانية السنة، لو أفاض مرة كفى. إيه الفرق؟ ما قلنا للإنسان سنة، ذكرنا تثليث هذا من السنن. قال حدثنا ابو نعيم، متى عدونا به الشيخ وليد؟ بسم الله حسين ما شاء الله. قال حدثنا زهير، متى عدونا به ايها الاخوه؟ في المجلس هذا الليله. زهير بن معاويه عن ابي اسحاق وهو السبيع. قال حدثني سليمان بن صرم الخزاعي من افاضل الصحابه. قال حدثني جبير بن مطعم وهو ايضا صحابي، وهذا من روايه الاقران، صحابي عن صحابي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض اصب واعمم واغمر على راسي ثلاثا، واشار بيديه كلتيهما، يعني من باب التعليم بالفعل ولو وضعه في النفس. قال حدثني محمد بن بشار بندار. ما معنى بندار عند اخينا عمرو؟ بندار مفرد للبنادره، صح؟ بنادره اصلهم التجار، والمراد بالمعنى هنا انه من الحفاظ المكفرين. محمد بن بشار قال حدثنا بندار محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول ابن راشد عن محمد بن علي وهو أبو جعفر البكر، عن جابر بن عبد الله وهو أبو عبد الله الصحابي الجليل أحد المكثرين من الأحاديث ممن روى فوق الألف. فمن يحفظ المكثرين أيها الإخوة، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يلين بن عمر وأنس بن حبرك الخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرغ على رأسه ثلاثة، يفرغ المعنى واحد على رأسه ثلاثة، ولو أن رجل انغمس في حمام سباحة في الله في النار في الترعة ناويا رفع حدث فقد أتى بالغسل المجزئ، فنحن قلنا الغسل مجزئ وكمل عليه هو. طيب وعليه يمشي يصلي بهذا الغسل لا يتوضا ما دام انه لم يمس فرجه. قال حدثنا ابو نعيم. طيب ايضا لازال ما شاء الله الاكثار عن ابي نعيم في هذا الباب. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سعد وهو الضبي الكوفي، قال عنه الحافظ بن حجر مقبول، قال حدثني ابو جعفر وهو الباقر قال قال لي جابر واتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفي لما ماتت فاطمه رضي الله عنها، وماتت بعد النبي عليه الصلاه والسلام ستة اشهر، تزوج عليهم امراه من بني حنفي وولدت له محمد ابن محمد، فكان مشهور بالنسبة إليه محمد ابن الحنفي، ولمحمد ولد اسمه الحسن. فيقول أبو جعفر قال لي جابر الصحابي الجليل وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد الحنفي، قال كيف الغسل من الجنابة؟ ما شاء الله لاهتمامهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في بعض الأحاديث الغسل من الجنابة أمانة، ممكن إنسان يقوم كده جنوب حتى ما يتوضاش يروح على الصلاة مباشرة، من المطلع عليه؟ الله سبحانه وتعالى. وصلاته بهذا لا تصح باطل، لكن لما يقوم في شدة البرد ويغتسل عشان يزيل الجنابة ثم يذهب إلى الصلاة، دل هذا على إيمان في قلبه، دل على مراقبة. جاء هؤلاء الكبار الكرام يسألون جابر ومن أهل البيت، لا يستنكف الإنسان ولو كان نسيبا أن يسأل، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نساء. كان عبد الله يعني عبد الله بن إيش عبد الله بن مبارك يجلس إلى بعض الموالي يسمع منه الحديث، فيمر بعض النسباء يقول تجلس إلى هؤلاء الموالي، أنت ابن المبارك تجلس تأخذ من هؤلاء؟ قال اسكت يا أحمق، هؤلاء يحفظون عليك دينك، هؤلاء سبب لدخولنا الجنة. أقول نعم رحمة الله عليه. قال كان كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منك شعر، مقصود الاقتصاد. قال باب الغسل مرة واحدة، قال حتى يعني ايه باب الغسل مرة مجزئ، هذا هو الفرق. باب قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة لكن من قرن بصر، قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد عن الاعمش سليمان بن مهران الاعمش عن سالم بن ابي الجعد الغطفان الاشجعي ثقة وكان يرسل كثيرا، عن قريب وهو ابن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس هو احد اشتقاق قريب عن ابن عباس الصحابي الجليل حبر الامه وترجمان القران. قال قال الميمونه رضي الله عنها وضعت للنبي عليه الصلاه والسلام ماء بالغسل فغسل يديه مرتين او قبل ادخالهما في الاناء. وهذه من سنة الاغتسال وأدب. ولو أنه أدخل يديه في الماء لا يؤثر هذا على طهارة الماء، يؤثر على طهورية الماء ما دام ليس على يديه نجاسة تغير الماء. فغسل يديه مرتين أو ثلاث ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، وهذا من سنن وآداب الاغتسال الكامل. ثم مسح يده بالأرض كذلك، ثم مضمض واستنشق. المضمض والاستنشاق واجبان. وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه، وهذا أيضا من السنن. وإلا في حديث عائشة يقدم مع غسل الأعضاء غسل القدمين، ولك هذا ولك هذا، لك هذه الكيفية ولك هذه. فإذا خرط غسل القدمين مع الوضوء تنحيت معنا. وتعرفون أيضا كانت كنفهم لم يكن فيها صهاريج، الصهاريج هذه فيها يعني زي ما عندنا فيها مواسير فيها لبيب، الماء بيندرج وينحلل لا يقف ولا يستقر. هنا في زمانهم الماء يبقى ويستقر، ليس فيه صهاريج ولا انابيب ولا مواسير، ذكر العلماء هذا. ولذلك في بعض الاحاديث صح الشيخ الألباني ان التوضؤ البول في المستحم من أسباب الوساوس. لماذا؟ كان الماء يستقر ويغتسل وبيبول في نفس المكان، طيب يرجع عليه يتغير الماء يتنجس، لأن الماء لا ينحدر بخلاف ما نحن فيه. فإذا نزل الماء مباشرة انحدر مع أنابيب مع مواسير وغيرها. قال ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، يعني توضأ. وذلك الوضوء في أول غسل من مستحبات الاغتسال. وإلا لو صب الماء على بدن ناوي رفع الحدث وتمضمض واستنشق ولم يمس فرجه كان هذا غسلا مجزيا. ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدمه. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. المقصود بالحلاب هو إناء يكون فيه الماء، ويعني يكون بقدر ما يحلب فيه اللبن من الناقة ونحوها، أو الطيب عند الغسل. أحيانا الحلاب يطلق على شيء على الطيب. فالظاهر الإمام البخاري ردد الترجمة بين هذا وذاك. والمقصود في الأحاديث في الحلاب إناء، الإناء يوضع فيه ماء بقدر حلبة الناقة وما إلى ذلك. قال حدثنا محمد بن المثنى متى عهدنا به أيها الناس؟ ها؟ في الليلة هذه صح ولا قبل رمضان؟ هذه الليلة. أبو موسى العنزي المرقب بالزمن كانت به زمانة، فدعا الله عز وجل فذهبت عنه. قال حدثنا أبو عاصم والضحاك بن مخلد النبيل، لقب بالنبيل لعدة أسباب، من أن الفيل دخل بغداد فهرع المحدثون بمشاهدة الفيلة وبقي أبو عاصم يسمع من شيخ ابن جريج، فقال له ما لك لم تذهب مع هؤلاء الذاهبين؟ قال لا عوض لي عن مجلسك. بعوض لي عن مجلسك، فقال أنت نبيل. فذكر سببا أنه كان بأنف كبار. فجاء ليلى ليقبل زوجته عند البناء بها، فقالت نحي عني ركبتك، كأنه خبطا بأنفه وأنه هذا، فقالت نحي عني ركبتك، فلقنا بالنبي. وهناك أسباب أخرى، أبو عاصم مشهور بالكنية الضحاك بن مخلد النبي، عن حنظلة وابن أبي سفيان الجمح المكي ثقة، عن القاسم ابن محمد وابن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة، بل هو أحد الفقهاء السبعة، قال أيوب ما رأيت أفضل منه، من القاسم في الفقه، في الثقة، في الديانة، في الفضل. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم عن العلم ليست بخارجه، وكلهم عبيد الله، عروة القاسم، سعيد بن أبو بكر، سليمان الخرج، عند أخينا عمرو في سمع البيتين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، كلهم عبيد الله، عروة القاسم، روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، وكلهم عبيد الله، عروة قاسم، هذا قاسم بن محمد بن بكر الصديق، معنى يا اخوان. واختلف هناك ايضا قول اخر في تحديد فقهاء السبعة، فمنهم من يدخل هؤلاء غيرهم، ومنهم من يرى غير ذلك. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، يعني قريب من الحلاب، إناء الذي يحلب فيه، ومنهم من صاحبه يقول جلابي، ها الجلابي، هذا تصحيف وليست هذه الرواية. فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، وقال بهما على رأسه، ما شاء الله. طيب من سيسمع لنا هذا الحديث الأخير؟ عند أخينا سعد زمرد. شيخ البخاري من هو؟ محمد بن مسلم. ومن شيخه؟ أبو عاصم أحد. ومن شيخه؟ عبد الله. عبد الله ماذا؟ السيدي ولا عبد الله؟ الجمحي. الجمحي، هذا ابن ابي سفيان الجمحي. طيب من شيخه؟ قاسم. ومن الصحابي؟ عائشة رضي الله عنها. طيب من تلميذ عائشة؟ قاسم. ومن تلميذه؟ الضحاك حنظلة. ومن تلميذ حنظلة؟ عاصم، أبو عاصم. ومن تلميذ أبي عاصم؟ محمد بن مثنى. سمع لنا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا أبو عاقل، عن سفيان، عن حنظلة، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا شيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن. إذن استحباب التيمم في الاغتسال أيضا، تقديم الأيمن على الأيسر ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه. قال باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث وابن طرق الكوفي ثقة ربما وهما، قال حدثنا أبي حفص بن غياث بن طرق، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش الأسد الكاهلي أبو محمد، قال حدثنا سالم وسلم بن أبي الجعد عن كريب ومولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قال صببت للنبي عليه الصلاة والسلام غسلا فأفرغ بيمينه على يساره، وهذا من سنن الاغتسال في البداية، فأفرغ بيمينه على يساره ثم غسل فرجه. إذن إزالة ما لوث العضو هذا أيضا من السنن. ثم قال بيده الأرض، قال أي مسح، فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق. المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه باللسان، غسل داخل الفم، والاستنشاق وغسل داخل الفم. ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتى بمنديله، أتي بمنديله فلم ينفض بها، استعمل منديل جائز ومباح. أنا إن شئت مسحت لا بأس، وإن شئت تركته. رب شخص يكون في شدة برد إذا لم يمسح ربما يصيبه البرد والألم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصيف والشتاء لا يزرر أزرار القميص. لو جئنا نحن نستعمل هذا ربما يضرب أحدنا يعني في نزل البرد ومشاكل هذا. لا، هذا من الناس كونه صلى الله عليه وسلم من سنن العادات، ليس من باب أن فعله قربة صلى الله عليه وسلم. كذلك أمر أنه لم ينفض به، لم يمسح بالمنديل، هذا أمر جائز إذا كنت تحتمل هذا فعله. واستعمال المنديل جائز مباح، وكونها تمد بالمنديل دل على أن استعمال منديل مستقر عنده، وتنشيف من المنديل منشفة مستقر عنده، وإلا لو كان مكروها ما كانت تقدم، ما كانت تقدم به. وفيه عن حسن العشرة من الزوجة، وفي خدمة الزوجة للزوج. أنا أقول ممكن واحدة اليوم تبطل عن نعمة، يقول أنا مش ملزوم، هات لي خدام، هات لي واحدة تغسل، هات لي واحدة تمرض، هات مش عارف إيه إلى آخره. لا، شوف السلف كان إزاي، كانت أسماء رضي الله عنها لا تنطقي، يعني تمشي في أعالي المدينة مسافة بعيدة، المسجد يعني من أصل المدينة تمشي مسافة بعيدة لتعرف لفرس صغير، تعرف إيش محلوة كان في علف يأخذ الجيب والخيل السبيك. نعم. قال باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، يكون مقام التراب هو الصابون وأي منظف، لا سيما في حماماتنا اليوم ما في تراب، هي إلا بلاط وسيراميك وما إلى ذلك. قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي أبو بكر صاحب المسند يا إخوة، إمام قرشي الشهير، كان يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. ثم أنت تخسر نفسك في هذين الثنتين، لأخذ العلم أو إصلاح حاله. أما الأمور الثانية فصحيح ربما يكون فيها مباح، ربما يكون فيها مكروه، ربما يكون فيها معصية، ها؟ لأخذ العلم أو إصلاح حالك. إصلاح حالك معناه أنت بتعبد الله معهم في الجماعة مثلا، الجمعة مثلا في الأعياد، فيما يشرع الاجتماع فيه، كأخذنا هذا الدرس وما إلى ذلك. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل او اقل، لا سيما بهذا الزمان، ربما تجلس في مجلس ما في علم، ما في اصلاح للناس، فتتكلم بكلمه تنقل عنك زياده، توصل تخرج في كلمه شبر توصل اضرع هناك بعيد. انا وقيل وقال وغيبه ونميمه ونميمه، لقاء الناس ليس يفيد شيئا. هذا الامام الحميدي في زمانه يقول هذه المقالة، سبحان الله، في أزمان وفور العدالة والعلم والفقه والحديث ومجالس الخير، قال لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. قال حدثنا سفيان، ولا شك ولا ريب أنه ابن عيينة أبو محمد وليس بالثوري، إذا ذكر الحميدي عن سفيان فلا شك ولا ريب قطعا هو ابن عيينة. حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن سالم ابن أبي جعفر عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك به الحائط فيها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. قال حدثنا باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ لا يفعل هذا، بل يكفي على اليمين على يسار يغسل أول وبعدين يدخل، لكن لو فعل الماء طهور بطن على أصل الطهور، يعني إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة فلا شك لو على يده قدر يغسل القدر. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا لما ينتضح من غسل الجنابة، يعني الماء اللي الرشاش اللي بتغتسل الماء الرشاش هذا المستعمل ليس من نجس، ليس من نجس، عارف؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا أفلح هو ابن السؤاس وابن حميد عن القاسم، القاسم بن من يا إخوان؟ تعدون به بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قال حدثنا مسدد وابن مصرفة أبو الحسن البصري قال حدثنا حماد وحماد بن زيد عن هشام عن أبيه، هشام عن أبيه وابن عمرو بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده، ومعنى غسل يده أي غسل يديه، المفرد إذا أضيف يفيد التعدد والعموم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال حدثنا أبو الوليد، ما اسمه يا إخواننا؟ عرفتموه؟ لكم 10 دنانير من دنانير غد نصر، من دنانير بلدتنا على قول الشيخ، على صور الشيخ محمد سلام لقراتها يا شيخ أهل بلدتنا لقراتها يا شيخ الشيخ معي. طب قول اسم عملك الشيخ بتاع عملي ملك أحسن لا شيش عامل مهم مطبول الشيخ بن عبد الملك الطيرسي. طب أبو داود الطيرسي ما اسمه؟ سليمان، لا أبو داود سليمان، ها أبو داود الطيرسي لك أبو داود سجستاني، أنت بتقول على سجستاني عندهم طيرس سليمان بن داود بن الجارود. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي بكر بن حفص ابن ابن سعد بن ابن ابن عمر أحسن ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا النبي أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة مثله. قال حدثنا أبو الوليد، متى عهدون يا أبي صاحب شطر؟ هشام أحسن، اسمه إيه؟ هشام ابن عبد الملك الطيرسي. قال حدثنا شعبة، معنا شيخ وابن الورد العتكي ابن الحجاج بن الورد العتكي عن عبد الله بن عبد الله بن زبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة، مسلم هو ابن إبراهيم بارك الله فيك من شيوخ الإمام البخاري. نكتفي بهذا القدر يا إخوان على أمل اللقاء بكم إن شاء الله السبت المقبل، وأخونا وليد معه التصوير في المقبل. شكرا على قدر يتمكن من أن سبحانه